الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة في الله في بيت من بيوت الله عز وجل للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. فأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده. كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يكثر أعوانهم في الخير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولا باطلا. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا معطلا لا يمر ولا ينهى. كلا. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله ملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أنكر سبحانه على من حسب هذا الحسبان وظن هذا الظن أنهم خلقوا عبثا. كلا، بل خلقوا ليعبدوا الله، خلقوا لأمر عظيم، ليعبدوا الله ويودوا حقه. قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، بل خلق الجميع لحكمة عظيمة، ليعلم أنه رب العالمين، وليعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وليعلم أنه مستحق العبادة، وأن الواجب عبادته وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وتصديق رسله والانقياد لما جاء به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونصيبنا منهم محمد عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء، وهو أفضلهم وإمامهم، وهو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي. كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده، وأن ينقاد لشرعه، وأن يتباعد عن نهيه، لأنه لهذا خلق، لهذا خلق وبهذا أمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لعبادة الله، مأمور بها. كما قال سبحانه: وما ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنت مخلوق لعبادة الله، مأمور بها، فالواجب عليك أن تعرف هذه العبادة، وأن تفقه فيها، وأن تبصر فيها، وأن تؤديها كما أمرك الله. وقد بعث الله الرسل بهذا الأمر، بعث الله جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فعلينا جميعا أن نعبد الله وحده، وعلى جميع الثقلين في أي مكان من الجن والإنس أن يعبدوا الله، وأن يستقيموا على دينه، وأن يوالوا فيه ويعادوا فيه، وأن يقفوا عند حدوده. لهذا خلقوا وبهذا أمروا. هذا هو الواجب على جميع الثقلين جنهم وإنسهم أينما كان، في بر أو بحر، في جو، في غير ذلك، أينما كانوا فعليهم أن يعبدوا الله ويتقوه ويعظموا أمره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالواجب الحذر من الغرة في الدنيا أو بالشيطان الرجيم. الواجب التفقه في الدين، عليك أن تفقه في دينك وأن تعرف هذه العبادة التي أنت مخلوق لها حتى تؤدي ما فرض الله عليك وحتى تنتهي عما حرم الله عليك. هذا هو الواجب على جميع المسلمين، جنهم وإنسهم، رجالهم ونسائهم، عربهم وعجمهم، أغنيائهم وفقرائهم، عليهم جميعا أن يتفقهوا في دين الله وأن يعلموا هذه العبادة التي خلقوا لها وأن يؤدوا ما أوجب الله وأن ينتهوا عما حرم الله وأن يقفوا عند حدود الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له بالأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض أصابها كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير، وكانت منها طائفة أخرى أمسكت الماء فشرب منها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فالذين قبلوا الحق وتفقهوا فيه وعملوا به مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، والذين نقلوه إلى الناس وحفظوه وأدوه إلى الناس مثل الأرض مثل الأجادر التي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هكذا علماء المسلمين، هكذا المسلمون فيهم الفقيه العالم وفيهم من ينقل العلم ويبلغه غيره طاعة لله ولرسوله. فأنت يا عبد الله عليك أن تتفقه في دين الله وأن تعلم عباد الله، عليك أن تتفقه وأن تعلم وترشد، من دعا إلى هدى كان له من أجل مثل أجور من تبعه لا ينقص له من أجورهم شيئا. خيركم يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت يا عبد الله مأمور بالتعلم والتفقه والتبصر ثم تعليم غيرك وتوجيه غيرك إلى ما علمت من طاعة الله وتوحيده واتباع ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. كان يوما جالس عليه الصلاة والسلام بين أصحابه فقال أيكم يحب أن تكون له ناقتان عظيمتان بغير إثم ولا تقطيعة رحم؟ فقالوا كنا يحب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لأن يغدو أحد في المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين سيئتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من العبد. وسيتعلم يتفقه في الدين، هذه نعمة عظيمة وخير عظيم. يتفقه يتعلم يسأل ما وجب عليه عما حرم الله عليه، يتدبر القرآن يتدبر السنة حتى يفهم حتى يعرف ما يطلب منه وما أوجب الله عليه فيؤديه على بصيرة. هكذا ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة، هكذا يجب على كل مكلف أن يتعلم ويتفقه. وعندكم كتاب الله فيه الهدى والنور، القرآن العظيم فيه الهدى والنور، فالوصية العناية بالقرآن والتدبر لهذا الكتاب العظيم لتعلموا ما أوجب الله عليكم وما حرم عليكم، ولتعلموا ما شرع الله لكم وما نهاكم عنه، ولتعلموا ما أعد الله للمؤمن في الجنة وما أعد لأعدائه في النار من العذاب الأليم. التدبر للقرآن فيه الهدى والنور. قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم. قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن فيه الهدى والنور، تدبر تعقل كتاب ربك واعمل ما فيه. يقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالواجب على جميع المسلمين وعلى جميع المكلفين من جن وإنس ورجال ونساء أن يتدبروا كتاب الله وأن يتعقلوا كتاب الله. الذي يقرأه يتدبر، والذي لا يقرأ يستمع، يستمر لكتاب الله ويستمر للقاري ويتدبر ويسأل عما أشكل عليه حتى يستفيد من كلام ربه، حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يعرف العبادة التي خلق لها وأمر بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن تعرف هذه العبادة من طريق القرآن والسنة. توصيكم بإذاعة القرآن فيها خير عظيم. إذاعة القرآن فيها تسمعون كتاب الله، تسمعون المواعظ، تسمعون الأجوبة والأسئلة التي يسألها الناس ويجاب عنها من أهل العلم، تستمعونها وتستفيدون من إذاعة القرآن. إذاعة القرآن فيها خير عظيم، فيها علم جل. توصيكم بالعناية بهذه الإذاعة والإقبال عليها وسماعها حتى تستفيدوا مما فيها من العلم والهدى، تستفيدوا من كلام الله ومن كلام أهل العلم ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نور الدرب وغيره مما يكون هذه الإذاعة من علم عظيم وأسئلة كثيرة وجوابات مهمة ينتفع بها المؤمن والمؤمنة لاستماع العلم والتدبر والخضوع لهذا الشيء والتفهم والسؤال عما أشكل يكثر العلم ويزول الجهل. في المصيبة الإعراض، المصيبة الإعراض والغفلة. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. المصيبة عظيمة الإعراض، هذا عمل الكفار، هذه سيرتهم. فالواجب الحذر، الواجب الحذر من إعراض من الإعراض والغفلة، والواجب العناية بالقرآن والتدبر والتعقل والعناية بالسنة وسماعها، الحرص على سماع السنة والفائدة منها. الله أعطى الرسول صلى الله عليه القرآن ورسله أعطاه السنة وهي الحكمة، علم عظيم. فالوصية أيها الإخوة العناية بالقرآن والعناية بالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والاستفادة من ذلك والسؤال عما أشكل وحضور حلقات العلم حتى تستفيدوا، حتى تستفيدوا من كلام ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقال عليه السلام أنه قال في قوم أفتوا بغير علم: ألا سألوا إذ لن يعلموا، إنما أشفاء أي السؤال. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على المؤمن والمؤمنة، الواجب على الجميع التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما أشكل. كل واحد يسأل من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة، من طريق حضور حلقات العلم، من طريق المشافهة، يسأل عما أشكل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الغفلة هي المصيبة، الإعراض هو المصيبة، هو الذي بلي به أعداء الله، الإعراض والغفلة. فلا ينبغي المؤمن ولا يجوز له أن يشبه بأعداء الله، بل يجب أن يسأل ويتفقه في الدين ويتوصل. ومن صفات المؤمنين ومن أخلاقهم العظيمة يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. من صفات المؤمنين أنهم أولياء يتناصحون، يتناصحون بينهم، يوصي بعضهم بعضا بالخير، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، لا يغشه ولا يخونه ولا يؤذيه ولا يظلمه، ولكن يحب له الخير ويكره له الشر، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات ومن أسباب السعادة. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم على الإيمان لعظم الأهمية لشدة الحاجة إليه. وفي آية التوبة يقول عليه جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ذكرها قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لعظم الأمر وشدة الأهمية. فالناس بخير ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإذا أعرضوا وضيعوا حلت المصائب وحلت الكوارث. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه حالهم الذليل، حال بني إسرائيل الذين كفروا وضلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلعنهم الله على هذا وذلهم. فالواجب علينا أن نحذر صفاتهم الذميمة، الواجب أن نحذر أخلاقهم الذميمة. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تأطرن على حق أطرى أو لا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. فالأمر عظيم والخطر جسيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من أهل العلم كما في غيث ما تقدم. فلا بد من العناية في هذا الأمر، لا بد من العناية في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والحرص على توجيه إخوانكم إلى الخير بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، كما قال ربنا عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. فعلينا أن ندعو إلى الله وأن نعلم الناس وأن نرشد إلى الخير وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر ونتحرى الرفق، الرفق في كل شيء، والجزاء بالتي أحسن وعدم الغلظة، حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول الحق، أقرب إلى الانتفاع والاستفادة من الشدة. إلا من ظلم، قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. فالظالم له شأنه ويخاطب بما يليق به، لكن ما دمت تدعوهم إلى الخير ولم يحصل الظلم، فالواجب الرفق، والواجب الدعوة التي أحسن، والبيان التي أحسن، والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، حتى يكون ذلك أقرب إلى قبول الحق والانتفاع. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يرفق بالناس ويعلمهم ويرشدهم بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لا يكون رفق شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فعلينا أن نتحرى الرفق والدعوة الواضحة والأسلوب الواضح البين من دون عنف ولا شدة، ولكن نتحرى الألفاظ المناسبة والكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يقبل الحق، وحتى يرغب الناس في سماعه، وحتى يلين الناس لقبوله. هكذا ينبغي المؤمن في دعوته إلى الله وفي إرشاده الناس وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، يتحرر الرفق في الأمر كله، ويوضح للناس بالأسلوب الواضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوا عليهم. أنت يا عبد الله مأمور بالدعوة إلى الله، مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مأمور بتعليم الناس مما علمك الله وإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر والنصح لهم، فعليك بالقيام بذلك. استعن بالله على ذلك، واصبر وصابر، وسر ربك التوفيق والعون، ولا تمل ولا تضعف، ولكن استبر في الخير، فلك مثل أجل من هداه الله على يديه. من دعا إلى هدى، يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجره شيئا. فأنت لك مثل من هداه الله على يديه، لك مثل أجره. إذا دعوته إلى المحافظة على الصلاة فحافظ عليها لك مثل أجره، دعوته إلى بر والديه فبر والديه بأسبابك لك مثل أجره، دعوته إلى أداء الزكاة فأداها وانتفع بقولك لك مثل أجره، دعوته إلى ترك الزنا، إلى ترك الخمر، إلى ترك حلق اللحى، إلى ترك الإسبال فأجابك وانتفع بقولك لك مثل أجره. هكذا فكل مؤمن يحاسب نفسه ويجاهد نفسه ويصبر على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويبدأ بنفسه ويبدأ بأهل بيته ويبدأ بجيرانه، يلاحظ أهل بيته، يعلمهم، يرشدهم، يوجههم إلى الخير، من أبن أولاد، من إخوة، من أيتام، من عمال، من غيرهم، أن يبدأ بأهل بيته. والمدير يبدأ بما تحت يده من كتاب وموظفين وصاحب شريحة تدارك من تحت يده، كل إنسان يبدأ بمن حوله، ومنهم مسؤول عنهم، يبدأ بهم ويلاحظهم ويعتني بهم وينصح لهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأنت يا عبد الله مأمور بهذا، مأمور بالنصيحة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، ما دمت حيا، ما دمت تستطيع. هذه دار العمل، هذه دار العمل إلى أن تلقى ربك، وأنت مسؤول مأمور، عليك أن تتقي الله وأن تفعل ما تستطيع من طاعة الله، من الدعوة إلى الله حسب علمك، من الأمر المعروف، من النهي عن المنكر، ترجو ثواب الله فتخشى عقاب الله، لا رياء ولا سمعة، عليك بالإخلاص وقصد وجه الله، لا رياء ولا سمعة، ولكن تريد وجه الله، تريد رضاه، تريد المغفرة، تريد الأجر العظيم، تريد نفع إخوانك، تريد هدايتهم، لا تريد رياء ولا سمعة، ولا محمد من الناس، ولكن تريد من الله الأجر والثواب، وتريد أن ينفع الله بك إخوانك في الله، وأن يهدي الله على يديك من أراد الله هدايته لأسبابك. أنت على خير عظيم، أنت على خير عظيم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه يجعلنا وإياكم من النافح لله والعبادة، ومن المتعاون بالبر والتقوى، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أينما كنا، إنه جل وعلا جواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاك الله سماحة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم نفعها وأن تكون في موازين حسنات سماحته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سماحة الشيخ، لقد تطرقتم إلى موضوع بالغ الأهمية، وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وردت أسئلة كثيرة تتعلق بهذا الموضوع، وهناك أسئلة أكثر منها تتعلق بموضوعات أخرى، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما تيسر منها على سماحتكم مما يتعلق بموضوع المحاضرة، ثم نقرأ إن شاء الله تعالى إن رأيتم بعض الأسئلة التي وردت من الإخوة الحاضرين. سائل يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب ملتزم والحمد لله، ولكن تواجهني مشكلات في إنكار المنكر داخل البيت، حيث إن والدي يجبرني على الجلوس معه ومع أعمامي ويمارسون بعض المنكرات من إشعال السجارة وغير ذلك من الأمور التي يجتمعون عليها، فهل يجوز لي عصيان والدي في الجلوس معهم أم كيف أفعل؟ الواجب عليك أن تنصحهم لله وتحذرهم من المنكر الذي حضرته ودعوك إليه من التدخين أو غير التدخين من سائر المنكرات، من الدخان أو شرب المسكر أو سماع آلات الملاهي أو النظر إلى ما حرم الله من الصور المحرمة، كل هذا منكر، فعليك أن تنصحهم وتدعو الله لهم بالهداية، وعليك أن توصي من ترى من جيرانك وإخوانك بنصيحتهم أيضا والتعاون معك على ذلك، وليس لك الجلوس معهم ولا طاعتهم في المنكر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في مصر الخالق. فإذا دعاك أبوك أو أخوك الكبير أو غيرهم إلى حضور المنكر لا سمع ولا طاعة، لكن تنصح لهم وتدعوهم إلى الخير وتوجههم إلى الخير وتدعو لهم بظهر الغير إن الله يهديهم، ولا تحضر، لا تحضر المنكر ولا تقبل دعوتهم ولا تسمع لهم. إنما الطاعة في المعروف، ولكن استعن بالله ثم بمن حولك من أقاربك الطيبين من جيرانك الطيبين حتى تعاونوا جميعا على نصيحتهم وعلى توجيههم الى الخير، لانهم قد لا يقبلون منك لانك صغير، لكن اذا جئت بجيرانك واخوانك الكبار واحبابك الكبار الذين يعرفونهم ونصحوهم ربما نفع الله بالاسباب وكنت انت السبب ولك مثل اجورهم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائله تقول: سماحه الشيخ ارجو افادتي، لزوج كريم الخصال حسن العفرة، ولكنه لا يصلي ولا يصوم لا في البيت ولا في المسجد، تقول: ولي منه أطفال، وإذا نصحته قال لي: لن يهدني ربي بعد، تقول: فكيف تحتسب عليه؟ نسأل الله له الهداية، نسأل الله له الهداية، هذا ليس بها، هذا خبيث حتى يهديه الله، من لا يصلي ولا يصوم هذا يدل على خوف عظيم، نسأل الله العافية. فالواجب عليك الاعتزال منه والذهاب إلى أهلك حتى يهده الله فيصلي ويصوم، لا تبقى عنده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وبلية السلام في الجهاد في سبيل الله، ويقول عليه الصلاة والسلام في الصلاة: أول ما يحسن العبد من عمله صلاته، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، فإن صلح فقد أفلح وأنجح، وإن فسد فقد خاب وخسر. فالواجب عليك تقوى الله والدعاء له بظهر الغيب، ادعي له أن الله يهديه ويمن عليه بالتقوى والرجوع إلى الحق، واذهب إلى أهله حتى يهديه الله ويشهد له المسلمون بالهداية والاستقامة، ولا تيأسي، ادعو الله له، نسأل الله له الهداية، نسأل الله لنا ولكم وله الهداية. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل يقول: بعض زملائي في العمل ينصحونني بألا أجاهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني من باب اللين والرفق بالناس، يقولون: ويطلبون مني أن أخفف من لحيتي حتى أكون مقبولا عند من آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، فكيف توجهونني؟ الواجب عليك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم التعرض لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وآهوا اللحى خالهم المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب واهتروا اللحى خالهم المشركين. فالواجب عليك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من هذا من هذه المشورة، فلا تعرض لها أبدا. وعليك بالرفق في الأمر المعروف أنها من تدعو هي الله، ارفق وادعو بالله في أحسن، وادعو الله لمن تدعوهم بالهداية والتوفيق، واصبر وصابر واصبروا إن الله مع الصابرين. قال عقبال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالواجب الصبر على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب عليهم الصبر وتحري الكلام الطيب والرفق، لعل الله يهدي على أيديهم الجنة القفير. أما طاعة الناس في المعاصي، لا تطع أحد في المعاصي، لا في حلق اللحية ولا في تخفيفها ولا في غير هذا من المعاصي. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل ويريد من سماحتكم توجيها، يقول: إن كثيرا من الأئمة والخطباء يقصرون في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المأمومين في داخل مسجدهم، فتجد الإمام لا يلقي دروسا على المأمومين ولا يتكلم إلا في خطبة الجمعة، فهل من توجيه لهؤلاء الأئمة؟ نعم، الواجب على الأئمة العناية بالجماعة، والواجب عليهم نصيحتهم وتوجيههم الخير وتلقذهم حتى يستقيموا، حتى يحافظوا على الصلاة، وحتى يستفيدوا ويتعلموا. وإذا كان الإمام عنده علم نصحهم وذكرهم بما عندهم من العلم، هذا هو الواجب. وإلا من عنده علم سعى في وجود من يذكرهم ويرغبهم ويدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر، هذا من باب التعاون الأبدي والتقوى، من باب النصيحة لله والعباد. والله يقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدينوا النصيحة، أدينوا النصيحة، أدينوا النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمتهم. ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل ويقول: كيف نجمع بين الأحاديث التي تأمر المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذر من التهاون في هذا الأمر، ومنها أن الله عز وجل يخالف بين قلوب العباد الذين يتركون هذا الأمر، والأحاديث التي تأمر بلزوم البيت وتقول: فعليك بخاصة نفسك؟ هذه وقت الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعاون البر والتقوى والتناصح. فإذا فسد في البلد ولم يقبل الحق وظهر في المنكرات ولم يستطع الإنسان يتكلم بالحق، هذا محل كفه حينئذ واشتغاله بنفسه. أما ما دام يستطيع يأمر وينهى ويعظ ويذكر فليس بمعذور، فالواجب عليه يقوم بما وجب الله عليه، وهذا موجود بحمد الله ومتيسر بحمد الله، ولم يأتي هذا الوقت في هذه المملكة ولله الحمد. فالواجب على المؤمن أن يحذر طاعة الشيطان ووساوس الشيطان في القعود عن الأمر والنهي، بل الواجب عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في المسجد وفي الطريق وفي موسم البيع والشراء وفي كل مكان، وفي بيته وفي كل مكان، وفي الطائرة وفي السيارة. هكذا المؤمن أينما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عملا لقوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبقوله سبحانك: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من وساوس الشيطان والحذر من القعود عن ما وجب الله، وعليك التناصح مع إخوانك والتعاون مع إخوانك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أينما كنت، ولا تيأس، تحذر اليأس. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: إن المنكرات قد كثرت في بعض الأسواق، ولو نزل الإنسان إلى هذه الأسواق وأراد أن ينكر على كل متبرجة أو غير ذلك من الأمور المنكرة فإنه لا يستطيع لكثرة المنكر، بل وصل الحال في بعض الناس أنهم يتجنبون النساء المتبرجات ويبتعدون عنهن، فما التوجيه في ذلك؟ الواجب النزول، الواجب على الهيئة وعلى كل قادر أن ينزل للأسواق ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، ولا يطيع الشيطان في القعود عما أرجو الله. الواجب على الجميع النزول للأسواق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة، هذا واجب على الجميع من الهيئات المعدة لهذا ومن الدعاة إلى الله ومن كل من يستطيع ذلك. هذا من داخله في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم، وداخل في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشيطان يحب هذا، يحب أن تقعدوا يقعد الناس في بيوتهم يتركوا المنكرات، هذا دعوة الشيطان، هذا طلبه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يكون من أصحاب السعير. فالواجب التعاون والتقوى والنزول الأسواق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ذلك. نعم. ولو كان تمنع يعني هذا التبرج تلزم بيته. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل يقول في صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قال ما صفة هذه القراءة؟ هل يرتلها ترتيلا متواصلا أم يقرأ جزءا منها ويفسره ثم يقرأ الجزء الآخر وهكذا؟ ما جاء في الحديث تفسير ذلك، لكن إذا قرأها هي واعظة، السورة العظيمة فيها العظة العظيمة، قراءتها عظة وذكرى، سورة قاف القرآن المجيد عظة وذكرى، فإذا قرأها على المنبر أو قرأ بعضها في خطبة الجمعة هذا خير عظيم وفي فائدة كبيرة، وإذا تكلم بعد ذلك بما يدل على المعنى ويوضح المعنى كل ذلك خير، وهي واضحة المعنى، إذا قرأها واضحة المعنى وفيها دعوة إلى الله وتحذير من أعداء الله، تحذير من التأسي بهم وتحذير من النار ودعوة إلى أعمال الجنة ودار السلام، فيها عظة عظيمة. فإذا قرأ سورة قاف القرآن المجيد في خطبته يوم الجمعة وفي خطبه الأخرى فيها مواعظ وفيها ذكرى. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول استماع المحاضرة أو الدرس في شريط هل يدخل في فضل حلقات العلم؟ أي تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله الحديث أفيدون مأجورين. نعم سمع الأشرطة الطيبة في الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير لا شك أنها من مجالس الخير، فإذا قدم الشريط الطيب يستمعون ما فيه من الفائدة والعلم هذا خير عظيم ونصيحة عظيمة، وهذا مقصود من وجود الأشرطة الطيبة، المقصود منها سماعها والاستفادة منها. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول إنه يعمل في مهنة الحلاقة منذ 40 سنة تقريبا، يقول ونصح قبل 8 سنوات بترك حلاقة اللحية فكف عن ذلك، قال فأصبح الزبائن لا يأتونه وساءت حاله، فكيف يفعل؟ عليه يصبر، هذا ابتلاء وامتحان، عليه يصبر ولا يحلق اللحى مطلقا ولو تعطل، يجب العمل الآخر ولا يستعين بالمعاصي على كسب الرزق، لا يجوز هذا، ولكن يصبر ويحتسب وسوف يرزقه الله عز وجل، فإن تعطلت مهنته فليست مهنة أخرى، أما المعاصي فلا، لا يجوز حلق اللحى ولا الإعانة على ذلك، بل يجب الحذر من ذلك، نسأل الله، الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فالواجب ترك هذا العمل مطلقا حتى ولو تعطل محله، يلتمس عملا آخر وطريقة أخرى. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل وهو من الأسئلة التي تتكرر، يقول جمع مبلغا من المال من بعض المحسنين لشراء مكيفات للمسجد، يقول ولكن المبلغ زاد فاشترينا المكيفات وزاد مبلغ، يقول فاشتريت به بعض الحاجيات للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا بد أن أصرف ذلك المبلغ في شراء المكيفات فقط؟ إذا فضع شيء في مصالح نفسه، المقصود مصالح نفسه، إذا فضع شيء يصرف مصالح نفسه من فرش وغيرها. جزاكم الله خيرا. وهذا كذلك يسأل عن ظاهرة وهي وجود بعض الباعة الذين يدخلون إلى أثنية المساجد ويبيعون ويشترون فيها، يقول وعندما ننصحهم يقولون إن الفناء ليس من المسجد، فما توجيه سماحتكم في ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يرتاح في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارة، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فاسترحى من المسجد ما دام أدخلها سوره فهي من المسجد، الرحمة من المسجد، فالواجب أن يقف عند الباب من خارج يبيع عند الباب في السوق خارج المسجد، أما في الداخل فلا يجوز لا في الرحبة ولا في المصابيح ولا الرقة، بل يجب البعد عن ذلك وأن يكون خارج السور خارج سور المسجد من وراء الأبواب. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تسأل تقول إذا كانت دورتها غير منتظمة، فمثلا لا تأتيها إلا بعد 3 أو 4 أشهر أو 5، فكيف تعتد إذا طلقت؟ تعتد بها ولو تأخرت، تعتد بها ولو تأخرت، فاصبر وتحتسب ولو تأخرت شهرين ثلاثة، لأن الله يقول في المعتدات يتربص بأنفسهن فلا تقر، والمطلقات يتربص بأنفسهن فلا تقر وهي الحيض. فإذا كانت لا تأتي إلا في الحيض إلا في شهرين أو ثلاثة تصبر حتى تكمل ثلاث حيض، ولو في ستة أشهر ولو في سبعة أشهر ولو في أكثر من الأشهر. جزاكم الله خيرا. وهذه من الأمور التي انتشرت كذلك، أن يذهب من يريد تعبئة الوقود في سيارته، فإذا وضع الوقود أعطاه الذي في المحطة بطاقة، مثلا إذا وضع 100 لتر يعطونه بطاقة بعشرة لتر، فإذا اجتمع عنده بطاقات بمئة لتر جاز له أن يعني يعبئ سيارته بوقود بقيمة 100 لتر هدية من المحطة، فما حكم هذا التعامل؟ إذا سمحوا بهذا هي تبرع منهم فلا بأس، يتبرعون لهم قصدهم ترغيب الناس في مجيئهم، لكن ترك ذلك من باب ترك الشبهات حسن إن شاء الله، وإلا يتبرعون له بزيادة يشرى منهم فلا بأس، من باب التبرع لترغيب الناس في الشراء منهم، لكن ترك هذا أحوط لأن هذا قد يضر غيرهم، قد يضر بعض الآخرين. نعم. جزاكم الله خيرا. وهناك أسئلة تتعلق بصلاة الاستسقاء، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى بأدائها غدا إن شاء الله تعالى، فهناك أسئلة تتعلق بصفتها، وهل يكون لها خطبة أو خطبتان، وكذلك مدرس أرسل يقول هل يجوز أن يؤدي صلاة الاستسقاء في المدرسة مع الطلبة في الساعة 7:15 أو 7:30 بعد مضي وقت من شروق الشمس؟ المشروع للجميع للطلبة والمدرسين يحضرها مع المسلمين ويخطب الإمام خطبتين، قال ابن عباس كان النبي يصليها كما يصليها في العيد، خطبتين يثني على الله ويحمده ويستغفر ويدعو الله كثيرا، كل هذا مشروع في الخطبة، يدعو الله كثيرا ويسأله الغيث ويسأله يقنع عباده المؤمنين، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، يصلي ثم يخطب الناس. ورد في بعض الروايات أنه بدأ بالخطبة، فالمقصود بكل حال أمر واسع، لكن إذا صلىها كما يصلي في العيد صلى ثم خطب الناس وذكرهم ودعاهم إلى الله وحثهم على توبة ترك المعاصي والحذر من أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب الجد والطحور والمطر، ويحثهم على الاستغفار والاستغفار والصدقات وطاعة الله جل وعلا والحذر من المعاصي، هذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول إذا سافر إلى بلاد غير بلاد المسلمين للنزهة ومعه زوجته وأولاده، يقول يقول فما حكم هذا السفر إذا كان القصد منه النزهة والترفيه؟ لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين، يحرم السفر إلى بلاد المشركين، تكون نزهة في بلاده بين إخوان المسلمين، أما السفر إلى بلاد المشركين فهو خطر عظيم ووسيلة إلى شر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقول بين المشركين، فالواجب الحذر من السفر إليهم ولقائهم بين أظهرهم. ويقول في حديث آخر لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، حتى يفارق المشركين، فالسفر إليهم وتجول بينهم ونزول فنادقهم واستمتاع بما يشاهد هناك من أعظم الوسائل إلى الشرك والمعاصي، ومن أعظم الوسائل إلى شك في الدين وتغير الأحوال وفساد العقائد والوقوع في معاصي كثيرة، الواجب الحذر من ذلك، وأن تكون الرحلة في بلده، يرحل إلى مكة إلى المدينة إلى أبها إلى جهات أخرى من بلده، والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا شاب مغربي يقول أشهد الله أني أحبك في الله، يقول سماحة الشيخ، يقول هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي ووالدتي مع العلم أنهم أحياء ولكن يتعذر عليهم المجيء إلى هنا للحاجة المادية؟ نقول حبك الله الذي احتاله واتحاب الله من أفضل القربات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع ذلك فتفرق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون لجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وروى مالك الموطأ بلسان صحيح يقول الله جل وعلا وجلت محبتي للمتحابين فيه والمتلازمين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. أما حجك عن وليك لا، ما داموا يستطيعون الحج أرجانه لا تحج عنهم، أما الميت حج عن أبيه ميت وأمه ميتة أو العاجز والعاجة عن الحج لكبر السن وضعف البدن وعدم القدرة من جهة البدن هذا لا بأس، أما عدم القدرة من جهة المال لا يحج عنهم ولا عليهم حج. الله يقول ولله نحج البيت من استطاع عليه سبيلا، ما عليهم حج والحمد لله ما دام لا يستطيعان. وأنت يكفي أن تدعو لهم استغفر لهم، تدعو لهم بالمغفرة والرحمة، تدعو لهم بالتوفيق والهداية وحسن الخاتمة. أما الحج عنهم وهم أقوياء فلا، نعم، ولا تعتمد على المرأة. نعم سماحة الشيخ، العمرة كالحج في هذا؟ يعني العمرة كالحج تجي مع قدرة مرة واحدة في العمرة. نعم جزاكم الله خيرا. وهذا رجل يسأل يقول إنه متزوج وليس لديه أولاد، ويسكن أخوه معه في المنزل، يقول وأخرج من المنزل وأترك أخي وزوجتي في المنزل، يقول لكن زوجتي في غرفة وأخي في غرفة أخرى، فهل يعتبر هذا من الخلوة المحرمة أم لا؟ يخشى في هذا في خطر كبير، لأن بقي إلا هي وهو في خطر كبير، ولا أحببتني في هذا أن تحرص على أن يتزوج حتى تكون الزوجة في البيت، أو يكون بينكما أمكم عندكم أو خالة أو عمة عندكم حتى تزور خلوة، ولا يقع جلوسها معه في البيت وحدهما، هذا في خطر كبير، فالواجب عليك السعي فيما يخلص من هذا الخطر، إن شاء الله جميع الهداية. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إنه يدرس في جدة، يقول وأهله في منطقة أخرى، فإذا عاد إليهم في نهاية الأسبوع ومكث عندهم يومين، يقول فهل يترخص برخص السفر؟ لا يعاد إلى أهله عند أهله لا يترخص، يخلي تماما عند أهله، لكن في سفره إلى جهة أخرى إذا كانت الإقامة أقل من أربعة أيام فأقل له ترخص، أما إذا كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام في محل الدراسة يخلي مع الناس أربعة، يخلي أربعة، يخلي مع الناس أربعة وعند أهله أربعة أيام كلاهما. أما في الطريق إذا كان مسافة طويلة لمن يجد أكثر فله يخفض المسافة بين البلدين. جزاكم الله خيرا. وهذا هو الواقع أكثر من سؤال، يقولون ظهرت دعوة إلى فقه ما يسمى فقه التيسير وفقه اللين والتكيف مع مطالب الحياة المستجدة، ومن ذلك أن الداعي إلى هذا أجاز للمرأة أن تغني أمام الرجال وأن تظهر في وسائل الإعلام المرئية لتمثل، بحجة أن ذلك ضرورة من ضرورات العصر الحاضر، فما رأي سماحتكم في هذه الدعوة؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لا يجوز تقليد صاحبه ولا لحظه به، يجب على المرأة التستر والبعد عن الخلطة بالرجال والكشف عند الرجال، ويجب على المسلم الاستقامة على دين الله والحذر من التهاون بأمر الله، ليس له التهاون بأمر الله وليس لها التهاون بأمر الله لا في هذا الأصل ولا في غيره، بل يجب على المرأة التحجب والبعد عن أسباب الشر، وعلى الرجل كذلك.